ودي بك وبيك وبك انا وابغى جمعتها كلها هذي عشان رضاك. قال والقمر تزعل قال والذهب تطال قال واسمك يا حبيبي قلت والله ما يم. ودي بك وبيك وبك انا وابغى جمعتها كلها هذي عشان رضاك. قال والقمر تزعل قال والذهب تطال قال واسمك يا حبيبي قلت والله ما يم. انا خلاص بخطف ليلة قمر قمر جمالك جو بالمختصر ما تكف انت ليش ذي جميل. هذا ليش طايف ولا قبعد جمر جمر ودي احرق شفتي قليل.